الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما كنت أود في الحقيقة أن أعلق على كلام الشيخ عصام، وخصوصا أن أحد الإخوة الذين نحبهم ولهم عندنا قدر نصحني ألا أسمع كلامه أصلا حتى لا أضيع الوقت، ولكن طبيعتي في حب الاستطلاع وفي اهتمامي بالاستماع لكل الأطراف في الحقيقة حتى يعني أكون الصورة التامة، وهذا المفروض المنهج العلمي. فنسأل الله السلامة والعافية، يعني نحن قد فجعنا في الشيخ عصام بهذا التسجيل فجعة عظيمة، وإن كنا قد فجعنا من قبل فجعات، ولكن سيتبين الآن لكثير من الناس أنهم فجعوا كذلك وإن لم يكونوا قد حصل لهم أي فجيعة من السابق. ولا تظنوا أن هذا الأمر يعني شخصي، الأمر علمي بحت، الأمر علمي بحت، فقد ظهر لي ما لم يكن في الحسبان. صدق القائل عندما يقول رمتني بدائها وانسلتي، وأيضا سنقول له أشياء أخرى، ومنها قولهم من فمك أدينك. النظام اليوم فيه نوع من الأكشن كما يقولون، يعني سنسمعكم فقرة من كلام الشيخ ثم نعلق عليها. جميل، نسمعكم فقرة ثم نعلق عليها. وأنا في الحقيقة هو الرجل أتعبني، أضع وقتي، ولكن كان يعني لابد أن أفعل ذلك، فانتقيت بعض المقاطع، وإن كان كل ما قاله يعني شيء عجيب. نقول الآن استمعوا، سوف نسمع له ونرد عليه على عجل لأن الوقت ثمين وقد أذان فيه كثيرا، ولا أحب أن أعيد أشياء ذكرتها في التسجيلات الماضية من مماطلته العجيبة والغريبة والتهرب الواضح. ندخل في الموضوع مباشرة، فاستمعوا بارك الله فيكم. أنا والله أعجب، يعني إذا كان أهل السنة حراس العقيدة هم أول من يكذب على الناس، فكيف يكونون حراسا لهذه العقيدة المحمدية التي اصطفاها الله عز وجل على العالمين؟ ويعلم الجميع أني لم أتواعد أنا والدكتور محمد بهذا الموعد الذي أعلنوا عنه وأدعوه، وزعموا أني كما هو في عنوان الكلمة هذه في غياب الشيخ رويد أني وعدتهم ثم لم أحضر وأني انسحبت عن هذا، كل ذلك من الكذب البين. وأنا أقول للجميع بإمكانكم أن ترجعوا إلى ما كتبتوا أو إلى ما تكلمت به، فلن تجدوا من هذا الشيء البتة مطلقا، اللهم إلا إن اختلقوه فهذا مما لا علاقة لي به، أما موعدي معهم فلم أتواعد. جميل، سمعتم يا إخوة، الشيخ هو نفسه يقول أن الإخوة قالوا في غياب الشيخ عصام. هل هذا يعني، هذه كلمة في غياب الشيخ عصام، هل يساوي هذا الافتراء الذي افتراه على الغرفة بأن معناها أنهم قالوا أنه وعدهم وأنه لم يحضر وأنه انسحب؟ هل قالوا ذلك يا شباب الذين يستمعون إلي الآن؟ هل كلمة في غياب الشيخ عصام تتساوى مع كلمة وعدهم ولم يحضر وانسحب؟ بالله من الكاذب؟ من الذي لا يليق به أن يمثل أهل السنة؟ ألم يكن غائبا فعلا؟ هل كان حاضرا فقالوا في غياب الشيخ عصام، أم هو يشعر في قرارة نفسه بذلك؟ هذه الافتتاحية التي افتتح بها، وهي رمي الناس بالبهتان وبالكذب، وهو أولى الناس في الحقيقة بهذا الاتهام، ولم نكن نود أن نقول عنه هذا. مسألة أخرى، الرجل يعمل كنوع من التمهيد وتهيئة السامع حتى يسقط الذي في المقابل بهذه الطريقة السخيفة السمجة، ويعني عقول الناس أعلى من هذا، هم يستطيع أن يذهب ويراجع، لكن بعض السفهاء ستنطلي عليه هذه الخدع، ولكننا بإذن الله سوف نزيل هذه الخدع بالحسام المهندي. نرجع ونستمع له عندما يظهر بصورة الحمل الوديع والمؤدب والرجل ذو الأخلاق العالية المتنزه عن كل نقيصة، ولكنه أمام ناس متوحشين مجرمين. وانظروا ماذا قال يا إخوة، يعني في الحقيقة يكاد في بعض الألفاظ يكفرني، يعني انظروا واستمعوا بارك الله فيكم. وهل خوارج الأمس مثل خوارج اليوم؟ خوارج الأمس كان عندهم من الرجولة ومن الصدق ومن المروءة ومن الحفاظ على الوعد ما هو معلوم، أما خوارج اليوم فقد لقينا منهم من المكر والكذب والتخلق بالأخلاق التي لا تكون أبدا ممن يريد الحق ثم يقولون الدعم. جميل، طيب هو الآن يتكلم عن من؟ يتكلم عن من دعاه في هذه الغرفة حتى نتحاور ونتشاور. وأنا أبشركم يعني بإذن الله هذا التسجيل سوف يخرج في فيديو، ومع الفيديو صور لتغريداته ولبعض النقاشات والكلام الذي دار بيننا، لنعرف من المؤدب ومن المهذب ومن المتهرب ومن العابث ومن اللاعب، فنعلم. لكن العجيب نحن نقول للشيخ عصام ما شاء الله، يعني أنت عاشرت الخوارج الأول ووجدت منهم كلهم، جدت من هؤلاء، ما تقول؟ يعني أريد أن أعرف ما مدى مقياسك، عشان يعني أنا أريد الإخوة يتصوروا هذا الرجل يتكلم بأي مقاييس عندما يقول خوارج الأمس، تكلم عن أمة من الخوارج ثم يمدحهم بهذه الأوصاف العجيبة الغريبة، ها، وكأنه كان يعيش وسط هذه الجماعة ويؤكلهم ويشاربهم وسافر معهم وعرف أخلاقهم. يا أخي لو قرأت خبرا عن يعني أحد الخوارج مدح أوصاف طيبة فيه، وعن رجل آخر مدح، وعن ثالث مدح، هل هذا يعني أن هذا هو ديدن الخوارج بهذه الصورة؟ ثم حكمت على خوارج اليوم، وأنت تتخيل يا شباب نحن نريد يعني أن نربط، الرجل يرى أن الدولة الإسلامية خوارج، يعني تكلم عن أهل نصف العراق على نصف سوريا، ندخل في الجغرافيا، الرجل هو يعني ما عنده تصور. احنا يعني أعطناه الماهية وأيضا رجع تكلم عنها ثاني لأنه لا يبقى، يقول أعطانا درس في الجغرافيا مساحة الدولة الإسلامية وعدد السكان. يا حبيبي ما هو هذا الذي نعاني منه الآن؟ لأنك أنت لا تفهم، أنت تقول أن الدولة الإسلامية خوارج، ثم تقول الخوارج فيهم وفيهم وفيهم، خوارج اليوم اللي هم الدولة الإسلامية، يعني أهل الدولة الإسلامية وكل رجال الدولة الإسلامية هؤلاء بهذه الصفات القبيحة التي تتكلم عنهم بها. فأنا أترك لهم أن يشتكوك إلى الله سبحانه وتعالى، يشتكوك إلى الله سبحانه وتعالى لكي يأخذ كل واحد من أهل نصف العراق وأهل نصف سوريا وأهل ثلث نيجيريا وأهل ولاية خراسان وأهل ولاية برقة ودرنة وأهل ولاية صنعاء وأهل كل من ينضوي تحت الدولة الإسلامية، أنا أدعوه لأن يشتكيك إلى الله سبحانه وتعالى لأنك اتهمتهم بأنهم خوارج، ثم زدت على ذلك أنهم أسوأ من خوارج الأمم السابقة خلقا، وأنهم كذبة وأنهم دجالين وأنهم كذا وكذا وكذا. جميل يا حبيبي، تحمل تحمل أمام الله سبحانه وتعالى هذا البهتان وهذا الافتراء. طيب نقول هذه أحكام جزافية مبنية على عينات، هو تعامل مع بعض الإخوة على تويتر، بعضهم تكلم معه فأغلظ له القول لأنه يستحق الغلظة، وسوف ترون إذا كان معي أنا بيتعامل معي بهذه الصفاقة وهذا اللسان القبيح، وسترون بأنفسكم، وسنعرض على الشاشة هذا السفه الذي وقع فيه. اضطرني أنا شخصيا أن أخرج عن طوري، اضطر إلى أن أرد عليه. هذا نوع من الهوى، هوى في النفس، فجور في الخصومة، وبعد قليل سيتبين من هو الذي أولى بهذه الأوصاف. كل ذلك تفعله يا شيخ عصام حتى تتهرب من إلزامك بأنك لو كانت لك حجة لأتيت إليهم، حتى تتهرب قطعا في أناس ينضو تحت دولة كبيرة حتى طبعا في أهل غرفة وأنت تخشى المجيء إليها. طيب يا أخي لو كان لك حجة لأتيت مثل ابن عباس كما قلنا، ولكن الكل يعلم لماذا لم تأتي، لأن الفريق لن يسعفك كما أسعفك الآن في التسجيل. طبعا هو لم يسعفك وإنما ورطك ورطة لن تخرج بعدها أبدا. والله والله يا شيخ عصام لو عندك ذرة من الدم، لو عندك ذرة من الدم بعد هذا الذي سأقوله الليلة أن تظهر للناس، لو عندك ذرة، تأكد أنك لو عندك ذرة ستختفي ولا يراك أحد، أما إن ظهرت بعد ذلك تعرف ما معنى هذا. طيب استمعوا يا إخوة، عن كل ما لقيته من هؤلاء من الكذب والتعالي، بل والله والسفه في الحديث والتجني، انا ساضرب عن ذلك صفحا فقط الان في هذه الكلمه، وارجئ ذلك الى حديث اخر، لانه لا بد ان يتبين للناس ما عليه حال هؤلاء القوم. هذه القوم اذا تبين للناس ما هم فيه من الكذب وما هم فيه من الغدر وما هم فيه من بداءه القول وما هم فيه اعظم من ذلك من التكبر واللجب والتعالي، هل يمكن أن يقولها مسلم فضلا عن عالم أن يقول لأخيه المسلم أنا قد شرفتك أني نظرتك؟ هل يقول مسلم لمسلم بهذا الكلم بهذه الطريقة أنا شرفتك بأني نظرتك؟ ويقول لشخص آخر لما أراد أن يتفاهم معه قال أنا قد أخطأت أني تنزلت إلى مستواك فتحدثت معك وتعصت أنا وإياك. ما هذا الله؟ وإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ربه جل في علاه الكبرياء ردائي والعز إزاري فمن نادعني فيهما قصمته. والله إني حينما استمعت إلى بعض هذه الكلمات وقرأتها علمت أن الله عز وجل سيقصم من اتصف بهذه الصفة ولا شك، وهذه بدايتها بإذن الله. فإن الرجل قد خاط وذكر من الكلام ما لا يمكن أن تجده عند عالم قط، لا من المتقدمين ولا من المعاصرين، وسيجد ذلك قريبا بحول الله. جميل، سمعتم؟ طبعا من المقصود؟ المتحدث أمامكم الآن. طيب نقول يا الله، الله أكبر، كذب وغدر وفجور وكبر وخلط بما لم يقله عالم وفعل ما لا يفعله مسلم. يعني نحن لو كنا مثل هؤلاء، لو كنا مثلهم، وأنا أقول لكم يعني هم فيهم من صفات الخوارج الشيء الكثير في الحقيقة، فيهم من صفات الخوارج الشيء الكثير، لكن نحن قلنا يعني حتى يطبق على الشخص أنه خارجي لا بد أن يتوفر فيه أمران على الأقل. أما الأمور الأخرى التي هي من صفات الخوارج ليست جامعة بينهم، لكن منها أنهم يأخذون ببعض النصوص ويتركون بعض النصوص، وأتى لنا بحديث ما شاء الله حديث قدسي وترك آيات وأحاديث أخرى سوف يأتي الإشارة لها. وهم كذلك يعني لو كنا مثلهم لاعتبرنا ذلك تكفير. يعني أنا لو قلت له هل يفعل ذلك شيخ عصام مسلم الذي فعلته هذا، هل يفعله مسلم؟ لا، لطار بها وقال الشيخ الطرهوني كفرني، يقول أن لا، الفعل الذي أفعله لا يفعله المسلمون. معناها ماذا أقول أنا؟ لن يخرجها ويقول أقصد المسلم الكامل لا، يعني على طول يخبطني بها خبطة حتى يعني يتصيد الكلمات. لكن نحن لن نقول عليك أنك كفرتنا، لكن نقول الله المستعان، يا ويلك من الفجور في الخصومة، ألم يكفكم التدليس فيما لا يظهر للناس من أمور الدين التي تحتاج لأهل العلم لفضحكم حتى تدلسون فيما يظهر لكل عاقل؟ يعني الدين يخفى على العوام فيمكنكم أن تدلسوا، أما أن تدلس في شيء ظاهر عيانا أمام الناس كل سامع يعرفه. طيب أنت قلت، أنا قلت أني شرفتك بمناظرتي، والله العظيم شرفتك ولا تستحق ذلك، وسوف ترى لماذا يا أخي. والله أنا من البداية كتبت أني لا أناظر إلا عالم له تاريخه وجهوده وله مؤلفاته وله إجازاته وشهادات أهل العلم له. أنا ما رأيت لك ذلك، ما رأيت إلا أنك طالب ماجستير وللتو كتبت بعض الكتيبات الصغيرة والإم بي سي وأشكالها رفعت، هذا الذي يعني فاشتهرت بين الناس، والذي رفعك للأسف حكومة خائنة فتحت لك المجال تطلع في التلفاز في القنوات. لكن بحمد الله الذي شرفني أنا هو ما شرف كل علماء الدنيا منذ بداية العلم إلى الآن. العلم فقط، ما شرفني لا آل سعود ولا شرفني قنوات ولا شيء حبيبي. فلأجل هذا شرف لك أني أرضى بأنك تناظرني وأنت بهذا المستوى، هذا شيء. نحن الآن ما قلنا هذه الكلمة ابتداء، بل بالعكس رحبنا بك وكلمناك على أساس أنك كأنك ند، واحترمناك مع ما نعرفه عنك من أمور خطيرة لم نتعرض لها إلى الآن وسوف نتعرض لها. فسبحان الله، يعني هذا التعامل الجميل جدا ورفعتك هذه وإكرام الذي أكرمتك إياه وبيني وبينك أكثر من 10 سنوات في العمر، ومع ذلك كنت يعني في قمة الإساءة معي، وهذا الذي أخرجني يا أخي عن ما ينبغي أن أكون عليه أنا أقول لك أنا خرجت عن طوري لأنك أنت أخرجتني، ويكفي أنني أهملت تغريدتين قبيحتين لك. سوف أقرأ الآن على الإخوة، وطبعا أخونا الشيخ عصام يتكلم عن نفسه عندما قلت شرفتك بقبول المناظرة، ويتكلم عن رجل آخر أقل منه وأسوأ منه ويعني لسانه أشد منه، لا داعي أقول التمييز، وسوف ترون، وهو المسمى هذا فراج الصهيبي. هذا الرجل وسطه الشيخ عصام حتى ينسق بيني وبينه، فسيأتي ذكره، لكن أكمل كلامنا في موضوع الشيخ عصام. أنا أقول له: ألم يكن لسوء أدبك ووقاحتك، يعني كلمتي هذه شرفتك، يعني أنا ترفعت عن الرد على هذا الذي فعلته في تغريدتيك الفاجرتين حتى أنكر عليك الجميع وسقطت من أعين الكثيرين؟ وقتها أنا اكتشفت أنك لست أهلا إطلاقا إلى أن أرفعك لهذه المنزلة، أن تكون مناظرا لي، مع أنك أصغر مني سنا وطبقتك طبقة تلاميذي. راجع كلام العلماء في أدب المناظرة، أنا المفروض لا أناظر إلا من في طبقتي، لماذا أنزل لطبقة تلاميذي أنا؟ لماذا؟ كله كان لأجل فقط إسكات من يستطيع أن يقول رفض وتعلل وتكبر ومثل هذه الأمور. لكن للأسف أنا عندما أقول أنت أقل أيضا من تلاميذي، لأنه منهم دكاترة وأساتذة جامعات وقضاة وأئمة في الحرمين، فماذا تكون أنت إذا كان هؤلاء هم تلاميذي؟ فأكيد تشرفت، ولا أكتبك تلميذا عندي، صدقني، ارجع إلى أسماء تلاميذي، لا يمكن أكتبك تلميذا عندي ولا أقبل. فنرجع، ألست أنت القائل لي وأنا في عشر الستين الآن أخذك بقرونك؟ اسمعوا يا إخوة، يقول لي: أخذك بقرونك. ورد عليه سبحان الله من سخره الله عز وجل للذب عني، فقال له: القرون عند ولاة خمرك. الذين لهم قرون ليس العلماء وليس المشايخ وليس أهل الخير والفضل وأهل القرآن والحديث، وإنما القرون عند الخونة الظلمة. فالحمد لله أن سخر الله من أعطاك ردا، في حين أني أنا والله ترفعت أني أوسخ لساني معك. أنا سأقرأ لكم بعض تغريداته التي أساء فيها، اسمحوا لي فقط لحظة هكذا. طبعا عندنا صور لمماطلته وعندنا صور لتغريداته هذه السيئة. أول ما بدأ الإساءة يا إخوان، أو يعني الإساءة التي أحفظتني وجعلتني أرد عليه هذا الرد الأول مني، يقول: أنا الآن مشغول. واحد يقول له: ناظر فلان الفلاني، فقال: لا والله، هذه بداية قبل بدايات المناظرة أساسا، يعني نحن لسه نتكلم بقمة الأدب والهدوء والأخلاق والتفاهم وكذا. يقول: أنا الآن مشغول بمناظرة الخوارج، أنا الآن مشغول بمناظرة الخوارج، ولكن الدكتور محسن العواجي موجود إن أحببتم. فأنا كتبت له: ألا تستحي يا شيخ عصام، من الخوارج الذين تقصدهم في قولك مناظرة الخوارج؟ والله ما أراك إلا تحاول استفزازي لأندم على نزولي لمستواك وأنت دون تلاميذي. طيب، هل ردي وكلمتي هذه تقابل أنه يتهمني بأني من الخوارج؟ ومن الذي بدأ؟ أليس الخوارج يا إخوة كلاب أهل النار؟ أليس الخوارج اقتلوهم قتل عاد؟ أليس الخوارج شر قتلى تحت أديم السماء؟ أليس الخوارج شر الخلق وشر الخليقة؟ يا أخي، أنت تسيء وتريد أن الناس يعني ما عندها كرامة، ما عندها أحاسيس، ما هم بشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصبر على مثل هذه الأمور، يقول: إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعلها له كفارة يوم القيامة. ارجع إلى صحيح مسلم واقرأ واعرف، سترى أنه من الطبيعي أن ينفعل الإنسان لبشريته أمام السفهاء، إذا وجدت فيه لابد أن يضرب على رأسه، هذا شيء لا إشكال فيه. طيب، لنأخذ تغريدة أخرى، قول: قبح الله دولة المجاهيل داعش. لنا سنوات نبحث عمن يناظر عنهم، فلما وافق الدكتور محمد طرهوني تبرأوا منه. يعني أكاذيب ظلمات بعضها فوق بعض. سميت الدولة دولة المجاهيل، وقد بينا لك أنها دولة ما شاء الله العالم كله عرفها، ثم تقول لنا سنوات نبحث. سنوات مين يا حبيبي؟ إذا الدولة الإسلامية ما لها إلا سنة وشهرين، لك سنوات تبحث عمن يناظر عنهم؟ دي سنوات الكذبة. ثم الكذبة الثانية أنك تبحث عمن يناظر عنهم خلال هذه السنوات، أين هذا البحث؟ أعطنا يا أخي أعطنا. فما بالك تكذب. ثم تقول فلما وافق الدكتور محمد طرهوني أحد قال لك إني أمثل الدولة؟ يا أخي كأن نكلم جدران. من بداية الكلام قلت إني لا أمثل الدولة ولا لي أي علاقة بنفس الدولة، أنا موضوعي موضوع علمي بحث، وكلامي في مسألة علمية تتعلق بهذه الدولة خوارج أم لا، ولا كلامي ليس ملزما لهم ولا ملزما لأحد، إنما يخصني أنا شخصيا، فمن استفاد منه فالحمد لله، ومن لم يستفد فالحمد لله أيضا، هو حر. ثم كذبت كذب أعظم وأعظم، قلت تبرأوا منه. أين بيانات الدولة يا من تقول أنا أخذ المعلومات من بيانات الدولة الرسمية؟ أين بيانات الدولة؟ أليست هذه كذبة وكذبة كبيرة وكبيرة جدا؟ أين يا حبيبي بيان الدولة أنهم تبرأوا من محمد طرهوني؟ يا أخي الدولة لم تعلن عن المناظرة هذه ولم تتكلم عنها إطلاقا، لأننا نتابع البيانات الرسمية كل دقيقة عندنا متابعة، عرفت؟ بالدقيقة المتابعة، وأنت تقول أنهم تبرأوا من الدكتور محمد طرهوني، أين التبرؤ؟ أرأيتم الدجل؟ أرأيتم الكذب؟ بناء على هذا قلت له لابد أن تغرد بأن هذا الشيء ما حصل، أنت هذه الأشياء الأربعة أو هذه التي افتريتها. فجلس يماطل ويدور ويلف، طبعا هذا في باب المماطلة، باب ما جاء في المماطلة، إحنا نتركها الآن. واحد يقول له يا شيخنا هل وافقتم على الغرفة التي طرحها الطرهوني؟ وجدت هذا الإعلان في الغرفة، ذكر الإعلان اللي إحنا طلبنا إليها، فقال لا يا ملاك الفؤاد، وليست هذه بأول كذباتهم، يعني أصلا لا يوجد كذبة، نحن قلنا نحن موجودون. هذا هو تنويه الليلة، أنتم مع المناظرة المرتقبة بين كذا وكذا وكذا، كونوا معنا، الدعوة عامة، ودعوناك فلم تأتي، لماذا تقول أنها كذبة؟ خلاص أنت لم تأتي أو رفضت المجيء. الكذبة هذه لما نقول الشيخ عصام جاء ونظرنا وانفحم وانقلع مثلا، لكن نحن ما قلنا هذا ولم تقل الغرفة هذا. هذه التغريدة السيئة التي قلتها، أنا يعني شايف أني سأطيل لأنها للأسف كثيرة. يقول استمعت لحديث الدكتور الطرهوني عن الخوارج، انظروا يا شباب عشان تعرفوا، وهو كلام جاهل متغطرس لا يدري أنه لا يدري، وغدا ردي عليه مسجلا بحول الله، كلام جاهل متغطرس لا يدري أنه لا يدري. أنا سأحاول أكتفي بهذا في شأن العويد لننتقل لصاحبه، لكن هو له تغريدة أيضا يقول فيها وما علاقتي بهذا، ابدأ متى شئت يقول لي. أنا قلت له يا شيخ عصام إن لم تأتي أنت إلى الغرفة في الموعد هذا، لأننا صبرنا عليك كثيرا، فإن لم تأتي فسوف نبدأ. فيقول لي هذا خطاب الأدب، وما علاقتي بهذا، ابدأ متى شئت وكما شئت واصرخ كيف شئت، فهذا لا يعنيني، لست أنا بولي أمرك حتى. هو معليش كلمة ولي الأمر لصق معاه، لأنه كل شيء عنده يعني ولي الأمر ولي الأمر ولي الأمر ولي الأمر ولي الأمر ولي الأمر ولي الأمر ولي الأمر 33 مرة مثلا ولا حاجة، فمسك معاه. أنا قلت لك ولي أمري، ما دخل ولي أمري هنا يا بني؟ نحن نتكلم في أنه تأتي وأنا موجود فتعال مناظرتي، وإلا اعتبرناك منسحبا. فهذا كان أسلوبه في الرد. جميل، نكتفي بهذا يا إخوة بالنسبة لعصام العويل. طيب ننتقل لمن؟ لهذا الذي أرسله ذيله أبو الحسين وذنبه، هذا الصهيبي. الله المستعان. هذا الصهيبي يا إخوة له تغريدة طبعا أرسله لي في الحقيقة كثير، أنا حتى لا أثقل عليكم، طبعا هذا سينزل بصوره في الفيديو، ترونه إن شاء الله كاملا، لكن سأذكر لكم يعني بس 20 تغريدة أو خليها 15 تغريدة حتى لا نطيل عليكم من صفاقته وسوء أدبه. لما راسلني قال لي يا شور الشيخ عصام طلب مني أن أنسق بينكم مناظرة وأكون أنا مشرفا عليها. قلت له يا أخي الإخوة اتفقوا في الغرفة وترتبت الأمور وكذا، فقال لي لكنه هو يريد شيء حيادي وكلام من هذا القبيل. فقلت له خيرا تفضل ونتناقش إن شاء الله في أنا وأنت والشيخ عصام. بعدين فوجئت أن الرجل سبني قبل ذلك وقليل أدب وله بلايا. أنا ما يعني زي ما يقول أهل البلد في بلاد الحرمين يا غافل لك الله ما أدري. فلما فوجئت بأنه بهذا الخلق القدر أعطيت هذه الكلمة التي أحزنت العويد. خلينا نتكلم شوية في هذا. طبعا العويد التغريدات اللي أنا ذكرتها عنه راح مسحها من الصفحة حتى لا ينفضح للناس، لكن فاته أنني أنا وآخرون مصورينها وناس غردوا بها للدلالة على أخلاقي وكوني رددت عليه. فلقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها وقد عفونا عنه وصفحنا عدة مرات، وستنظر ما يقول في هذه التغريدات. أما هذا الأمر نفس هذا الأمر حصل مع المجرم الذي لم يذكر هو اسمه، وهذا الرجل تابع لجهاز المباحث الخبيث المخبث الذي يعني يستعر كل من ينتسب إليه ويأخذون على انتسابهم إليه بدل سمعة. يعني هذا شيء معروف ومشهور وهو المدعو فراج الصهيبي هذا، وكنت في غفلة عنه وعن سوء أدبه فقبلت به وبالكلام معه، ثم اكتشفت هذه الحالة الدنية والسيرة غير المرضية فقلت ما قلت. وسترون التغريدات. والله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والإمام الشافعي يروى عنه أنه قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار. انظروا يقول هذا قبل العرض الذي عرضه وقبلته منه. يقول الطرهوني عن غياب رضا صمدي أيام كانت المناظرة في منتدى أنا المسلم، أنا كتبت قلت يا شيخ رضا لكني أنت غائب عنا وكذا فلا تغب لأن هذا يوحي بظنون سيئة لا نريد أن نفتح بابها. هذا كلامي ولرضا صمدي وفي منتدى أنا المسلم. فإذا به هذا القبيح يقول هذا الرجل يسيء الأدب بشكل لا يليق بطويل بعلم. فرد عليه راد الله يحفظه قال وأنت تسيء الفهم بشكل لا يليق بذي عقل، أسأل الله أن ينبت لك عقلا كما أنبت لك لحية. رد الله به عني رد الله عنه النار يوم القيامة. فهذا كان رد عليه من غيري، والحمد لله أن سخر الله لي من يرد عني. هذا كلامه القبيح، وتجرأ بعد هذا الكلام أن يتواصل معي ويعتبر نفسه محايدا. هذه المصيبة. شوف أنا الآن أمامي التغريدة التي كتبت له فيها قلت أخي هو في موضوع المناظرة يقول اقترح علي الدكتور عصام العويد إدارة مناظرة صوتية بينه وبين الدكتور محمد طرهوني إكمالا لمناظرتهما في منتديات أنا المسلم، فأنا موافق وأنتظر موافقة الطرهوني. فقلت له أخي تم عرض هذا على الشيخ عصام وليس الدكتور، والمشرفون جاهزون ونحن في الغرفة، ويا ليت تشرفونا جميعا ونتناقش. رد علي هو بناء عن عصام ويقول الشيخ عصام لم يوافق على ذلك، واقترح علي أن أدير الحوار بينكما في غرفة جديدة محايدة، فهل أنت موافق؟ قلت يا أستاذ فراج تفضل معنا نتناقش صوتيا أفضل من الكتابة على تويتر. هذا الحوار الذي دار بيني وبينه. ثم لما اكتشفت بلاياه قلت له أعتذر بشدة أني نزلت بمستواي لأتكلم مع أمثالك ممن لا يعرفون قدر العلماء، ولولا أني لا أحضر أحدا لحضرتك لسوء أدبك. انظروا ماذا رد. قال لو كنت من العلماء ما جهلت حال خوارج العصر، لكنهم نفخوك فصدقت نفسك يا مسكين، أسأل الله أن يهديك لما كان عليه سلفنا. يا سلام. طبعا في ناس ردت عليه تظهر لكم إن شاء الله في الصور، مكنهم الله عز وجل و درى عنهم السوء. أرسل لي أحد الإخوة وقال لا يا شيخ هذا الشخص متحامل جدا عليك فلا يصلح للمناظرة. هذا قبل ما أكتشف. انظروا يقول قد ناظرت كثيرا من علماء الرافضة فرأيت بعضهم في أسلوب حواره أكثر أدبا منه. هذا الكلام يتكلم عني يا إخوة. يقول محاور المناظرة التي اقترحها مدير الحوار الشيخ رضا صمدي فوق سوء أدبه مع كل من خالفه كما في صفحته في تويتر. هذا كله يكتبه من زمان. يقول ويشهد الله تعالى أن الشيخ العويد بل والشيخ رضا صمدي احتمل سوء أدبه وتعظيم ذاته بشكل غريب وانتقاص خصومه وهروبه من ما كذا، ويكمل هروبه من المناظرة ولا من الأسئلة. يقول جاهل ضال نفخه الدواعش حين لم يجدوا سواه فصدق نفسه وفضحه سلوكه وخلقه في كتابته فهي أشبه بأخلاق السفهاء هذا شباب كتبوا قبل ما نتكلم مع بعض ولا أعرفه ولا أدري عنه، لأن أمثال هذه الأشكال أنا لا ألتفت إليها أصلا. فسبحان الله برضو مكن الله إخوة من الأفاضل مسحوا به الأرض. في الحقيقة كثيرة جدا التغريدات، لكن ما ذكرته فيه كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. طيب الآن انتهينا من المقدمة غير العلمية، ولكن التي توضح كيف الحية لما تستخدم الملمس اللامع الذي فيها للدغ الناس. أترك الأمر للإخوة يأخذوا شيء من التعليق، أنا أخذ شيء من الراحة والاستعداد للفقرة التالية، وهي التعليق على الأمور العلمية الخطيرة التي في رد الشيخ عصام ممن تقيناه فقط. قم يا إخوة بإذن الله، بإذن الله لن تقوم له قائمة بعد اليوم، لأنه أضاع نفسه، فضح نفسه بنفسه فضيحة والله والله. هو يقول، يعني احنا سمعنا كلامه، يقول أن هذه الله أراد هذا حتى أسقط أنا، فإذا به يسقطه الله سبحانه وتعالى سقطات عجيبة في هذا التسجيل الذي سجله، وسوف ترون كيف يدير الله عز وجل الكون بهذا القدر اللطيف والأشياء العجيبة. سأعطيكم شيء عشان يجلس هو يفكر فيه شوية، وقد يحصل له ما وصف به كلامي. نحن الآن نتكلم في ماذا؟ في الدولة الإسلامية، هل هي خوارج أم لا؟ أنا لي كتاب من مؤلفاتي يسمى موسوعة فضائل سور وآيات القرآن. هل هذا الكتاب له علاقة بموضوعنا؟ طبعا أي واحد سيقول لا يوجد أي علاقة. جميل جدا، الله عز وجل أنطق عصام بشيء يتعلق بهذا الكتاب وبدون داعي حتى يفضح. عرفتم كيف القدر، كيف تصاريف القدر؟ سوف ترون إن شاء الله سيأتي وسترون العجب. نبدأ بالناحية العلمية الآن في الكلام الذي قاله الشيخ عصام، ونريد منكم أن تستمعوا معنا. أول ما لاحظت في كلمة الدكتور محمد أنه بدأ مباشرة في صفات الخوارج، وهذا من العجب، لأن صفات الخوارج إذا أردت أن توضحها فهي على نوعين لا بد من التمييز بينهما. كيف تبدأ بصفات الخوارج وأنت لم تميز ما الذي تريد من هؤلاء الخوارج؟ هل تريد الخوارج الذين ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد؟ هل تريد هؤلاء الخوارج أم تريد الخوارج الذين تكلم عنهم أهل الانفراق والملل والنحل في كتبهم؟ فرق بين الأمرين جدا. فالنوع الثاني من الخوارج ليس مما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه اقتلوهم ولا لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ولا تنزل عليهم هذه الأحاديث الطويلة ثابتة في الصحيحين وهي عشرة أحاديث بل تزيد عن ذلك إذا أدخلنا ما في السنن والمسانيد. هذه ليست من الخوارج الذين نحن نتحدث عنهم. ما شاء الله ما شاء الله. ما رأيكم يا شباب؟ هذا التقسيم العجيب أول مرة في حياتي أسمع به، ولم أره في شيء من الكتب ولا في أحد ممن يتكلم عن الخوارج، أن الخوارج نوعان، نوع ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث، ونوع آخر يذكره العلماء في الكتب. يعني العلماء ما تكلموا عن خوارج الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أو خرجوا على علي، لا، دول نوع، وهناك نوع آخر من الخوارج هو اللي يتكلم فيه العلماء دول، يعني اللي يذكروا في الكتب والأشياء دي، دول خوارج شكل، والخوارج التانيين هؤلاء شكل آخر. يعني عظيم جدا، من أين لك هذا؟ يعني هذا التقسيم من علمك إياه؟ أنت تظن أننا نستمع لك وهكذا؟ يعني نعم، حقا حقا، صدقا صدقا صدقا، لا، هناك من يفهم وهناك من يفكر. فلأجل هذا نحن نطالبك أقل شيء أنك توثق كلامك يا أخي. لماذا لا تأتي لنا برجل من العلماء أئمة العلم الذين ألفوا في الخوارج وكتبوا في الفرق؟ هل قسموا أحد منهم قسم هذا التقسيم العويدي، التقسيم العويدي المباحثي السعودي؟ ها يا حبيبي، هذا التقسيم هو نفسه التقسيم الذي يجعلك أنت من الخوارج ويجعل غيرك من الخوارج، وكل من أردنا أن نجعله من الخوارج قلنا هذا ما ذكره العلماء، هذا فهمناه من الحديث. أن تفهم الحديث لحالك، تفهم الحديث من رأسك، تفهم الحديث من الأوهام التي تدور عندك، تفهم الحديث من مخرجات التعليم السعودي التي انتجت مثلك؟ لا يا حبيبي، فهم الحديث من كلام العلماء، وكلام العلماء هو الذي يعتمد وليس كلامك. فهمت علي زين؟ طيب خلينا نستمع في كتب الكلام وكتب كتب الفرق مثل المعتزلة الخوارج القاعدة والكوفية الإباضية، هل هؤلاء أعمل أهل العلم فيهم هذه الأحاديث السابقة؟ أبدا، المعتزلة لم يقتلوهم أهل العلم، وكذلك الإباضية وكذلك الخوارج القاعدة. فإذا لابد قبل أن نبدأ أن نحرر من المراد بالخوارج. نحن لا نعني مطلقا، وهذا واضح، الخوارج الذين في الكتب الكلامية حينما يصف الشهر الثاني أو يصف الأشعري أو غيرهما من أهل الكتب حينما يصف الخوارج ببعض الحدود، هذا لا يعنينا في شيء. الذي يعنينا هل هؤلاء الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتلهم وأمر بقتالهم، هل هم هؤلاء الذين الآن يوجدون في بلاد الشام والعراق وفي غيرها ممن بايعوا هذا الرجل المسمى بالبغدادي أو لا؟ طيب، نكتفي بهذا من كلامه ونعلق. نقول أولا ما شاء الله، يعني الرجل جعل المعتزلة من الخوارج، المعتزلة من الخوارج، ما أدري يعني من أين له هذا الشيء العجيب الذي أتى به. الرجل يعتبر المعتزلة والإباضية، يعني جعل المعتزلة فرع من الخوارج كالإباضية. أنا أريد أي واحد طالب علم درس عقيدة فضلا عن شيء من مشايخ العقيدة يقول لنا أن المعتزلة من الخوارج. يا أخي اضحكوا بالله عن مخرجات التعليم العجيبة هذه، عدم ضبط الماهيات. نحن كل مشكلتنا عدم ضبط الماهيات. هل لكون المعتزلة وافقوا الخوارج في بعض الأصول أصبحوا خوارج؟ يا أخي المعتزلة فرقة أخرى تخالف الخوارج في أصول عدة، ولذا فارقتها وباينتها. لكن الشيخ من علمه الضليع جعل المعتزلة فرقة، كما أن الإباضية فرقة من فرق الخوارج القعدية. ويا ليته أتى لنا بنقل يتعلق به أيضا في هذه الخرافة لنرده عليه وعلى من نقل عنه. لو أتى لنا بنقل لرددناه على الذي نقل منه، لأن هذا لا يقول به أحد، والذي يقول هذا مخطئ لا محالة. المعتزلة فرقة مباينة لفرقة الخوارج، وإن كانتا تتفقان في بعض الأصول، لكن الشيخ يريد أن يجعل المعتزلة مثل الإباضية فرقة من فرق الخوارج. نحتاج أن نقول يعني ما هي أصول المعتزلة؟ معلوم أن نحن ذكرنا الخوارج أهم نقطتين عندهم، الأصلين الأساسيين التكفير بالكبيرة وإيجاب الخروج على الحاكم الجائر. أما المعتزلة فعندهم العدل والتوحيد والوعد والوعيد. طيب، هل هذه الأصول التي ذكرناها هذه مما اتفق عليها الخوارج والمعتزلة عشان تقول أن هؤلاء الخوارج منهم المعتزلة؟ هل الخوارج يقولون بالمنزلة بين المنزلتين؟ لو وافقوهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أنها بأسلوب آخر لكن يتفقان، لكن في أمور يا أخي ليست عند هؤلاء الخوارج وليست عند هؤلاء المعتزلة، هناك أمور مخالفة ومباينة بين الجماعتين، فهذا لأجل أن تستفيد. نأتي لمسألة أخرى، تقول نحن لا نتكلم عن الخوارج الذين ذكروا في كتب العلماء، كتب العلماء هؤلاء الشهرستاني. يا أخي ما أنا يعني أريد أن أفهم، أنت تتكلم عن الخوارج من أين؟ من مخك يعني ولا؟ لا يا حبيبي طبعا، نحن لا نتكلم إلا عن الخوارج الذين هم عند أهل العلم، الخوارج الذين في الكتب. أما الخوارج الذين يريدون آل سعود أن يقتلوهم ويحاربوهم ويهدموا دولتهم دولة الإسلام، هذه قصة أخرى، هذه أنت تتشاور معها مع وزارة الداخلية. أما تتشاور فيها مع العلماء أو تتناظر فيها مع العلماء وتتناقش فيها مع العلماء، فلا بد أن تأتي لنا بكلام من كتب العلم، من كتب العلم، عرفت؟ شهرستاني وأشعري وهكذا. طيب، احنا خلينا ندخل في الضربة القاضية التي هو ضربني إياها أمس، هكذا هو يعني يتصور، يعني فرحان فيها، فرحان فيها جدا، وسترون العجائب قريبا قريبا، ترون العجيبة. كما سيأتي في النقل عن أئمة أهل السنة. خلينا نرد على هذه الجزئية الصغيرة ثم نرجع لما بعدها. الأخ يعني انظروا كيف يتكلم على العلماء أبعد ما يكونون وكذا والشهرستاني ويا أخي الأشاعرة 90% من علماء الأمة أشاعرة، عندهم أخطاء، عندهم خلل، عندهم زلل، يرد عليهم. والمصيبة أنه أتى بطامة يقول كعلماء السلف وكذا وكذا كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر، وكما يقول ابن حجر، يا أخي ابن حجر أشعري، صغار صغار صغار صغار طلاب العلم يعرفون أن الإمام ابن حجر أشعري. أنت لو أردت أن تبحث وتدير الطرف هكذا ومن الذي ليس بأشعري ستورث، وأنت لم تعرف قدر هؤلاء العلماء، سوف آتيك بقدرهم عند شيخ الإسلام ابن تيمية الذي تتمسح به، سوف يأتيك ما لا يخطر ببالك. أما أنك تخلص وتضع الإمام ابن حجر في مقابل الشهرستاني، يا حبيبي مذهبهم واحد، كلاهما أشعري، وكونه أشعري لا علاقة له بكلامه في الخوارج، أنت لا تفهم في العقيدة. أشعري خذ، لا تأخذ كلامه في المسائل التي خالف فيها أهل السنة والجماعة، أما أن تتكلم عنه في توصيف للخوارج، يا حبيبي هذا مما اتفق عليه، بس أنت لا تأخذ بالكتب. يعني المشكلة أنت تتناقض مع نفسك في وسط كلامك، الأول تقول لا تأخذ بالكتب وليس المراد الكتب، ثم تتكلم عن الكتب وتنتقد أصحابها حتى تبين أنهم مخطئون في التوصيف، ثم تبين أن الطرهوني يأخذ بأقوال هؤلاء ونحن لا نأخذ بأقوالهم، نأخذ بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى تتقوى وتنوم الناس تنويما مغناطيسيا باسم شيخ الإسلام، وتجلس تمدح فيه وتثني، قال يعني الرجل هو متبع. لا، سوف أريك أنك لا تتبع ابن تيمية ولست ممن يتبعه، وأن الذي يتبعه الآن هم الذين تقول عليهم خوارج، وسوف ترى. نسمع. كنت يعني أوضح مسألة وقع فيها الخلط من جهة الدكتور محمد بشكل عجيب، وأجل المسألة في ما يتعلق بتعريف الخوارج. حينما أراد أن يعرف الخوارج ذكر تعريفين، تعريف عن الشهرستاني وتعريف عن الأشعري، والدكتور محمد لما أراد أن ينقل هذه التعريفات اعتمد اعتمادا كاملا على موقع الدرر السنية، ولذلك تبع هو الموقع في الخطأ الذي أخطأه، ولكنه لم يكتفي بذلك بل زاد خطأ من عنده لم يقل به أحد من أهل العلم قط. أوضح ذلك. طيب، نرد الأول على الجزء السابق وهو الذي قال لم يأتي به أحد أبدا وأنه من كيسي وأنه كذا وعجوبة من الأعاجيب، وأتى بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وعمل يعني شغلانة. فنقول له أولا طبعا نشكر الشيخ عصام لأننا استفدنا من رده القيم هذا الذي أظهر لنا أن هناك قولا ثالثا في تعريف الخوارج عند أهل السنة، فنحن قد ذكرنا قولين، وهو بفهمه الثاقب وعلمه الواسع فهم أننا قصدنا قولا ثالثا لم يقل به أحد من المسلمين، وهو صادق فعلا في ذلك، هو صادق فعلا في ذلك. فهذا القول لم يقل به أحد من المسلمين فيما أعلم أنا. ولكي نوضح أكثر، بسبب مخرجات التعليم السعودي التي أخرجت لنا أمثال الشيخ العويد بهذه العبقريات، نحن قلنا إن للأمة قولين في الخوارج، للأمة قولان في الخوارج. الأول أن الخوارج الذين جاء وصفهم في الحديث هم من خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، وقلنا إن هذا قول الأكثرية، وعليه هذا الكلام يبنى عليه أن من بعدهم يلحق بهم وليسوا مرادين في النصوص أصالة، يعني فرق بين أن يكونوا مقصودين في النص وبين أن يكون من بعدهم من الخوارج ملحقين بهم وغير مقصودين بالنص. القول الثاني الذي ذكرناه أن الخوارج الذين جاء وصفهم في الحديث هم جماعة لها صفات معينة يقصد بها، أي جماعة تتوفر فيها هذه الصفات في أي زمان، وهذا قول القلة، لكن رجحناه. لماذا؟ لعدم اقتصار الأحاديث على أوصاف من خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، ولوجود زيادات وإن اختلف فيها تصرح بتجددهم وأن أولهم من خرج على علي رضي الله تعالى عنه. إذن نحن عندنا قولان. القول الأول الأحاديث خاصة بمن؟ بمن خرج على علي، ولكن من أتى بعدهم من الخوارج هو ملحق بهم وليس مقصودا أصالة. والقول الثاني أن الأحاديث تقصد من خرج مع علي وتقصد من يأتي بعده أصالة، ولكن البداية كانت في زمن علي. يا سلام، هذا الذي قلناه. هل سمعتم منا أن احنا قلنا القول الثالث الذي فهمه بفهمه الثاقب نتاج مخرجات التعليم السعودي أن الخوارج هم من خرجوا على علي فقط؟ فقط؟ هل قلنا أن ما في خوارج؟ أجل جلسين نتكلم عن إباضية ونتكلم على هود بن محكم الهواري ونتكلم على الطفيش ونتكلم على صفرية وأزارقة، كل هؤلاء نتكلم عليهم، ها من أين؟ من أين؟ الخوارج موجودون، لكن فرق بين أن يكونوا مقصودين في الحديث أصالة وبين الآن العلماء لهم في أسلوب القرآن. الله عز وجل لما يتكلم ويأمر يقول وأقيموا الصلاة، يقولون الخطاب أصالة للذكور لأن الضمير ضمير ذكور ويلحق به النساء تبعا، هذا في أسلوب الكلام. في فرق بين الكلام أصالة وبين الكلام قصدا، ولا فرق في النهاية في الحكم بعد ذلك لأن هذا لاحق، إلا إذا قالوا لا يقتصر إلا على هؤلاء. يعني الله عز وجل لما يقول كتب عليكم القتال، هذا ليس على النساء، كتب على الرجال، فسيبقى الأمر على ما عليه من خطاب الرجال على الأصالة ولا يلحق به النساء. لماذا؟ لأن عندنا حديث يبين أنه ليس على النساء جهاد. فسبحان الله، لكنا جهاد لا قتال فيه. فأخونا طلع قول ثالث الذي جلس يرغي ويزبد وقال شيخ الإسلام وأفطرهوني من كيسه، وأنت أتيت بهذا القول من كيسك ومن فهمك السقيم، لأن حتى كلامي أنا لا تفهمه، فكيف تفهم كلام العلماء يا بني؟ أنا كلامي ما فهمته، فكيف تفهم كلام كبار العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا؟ هذا مستحيل. أما القول الثالث هذا الذي فهمه الأخ بفهمه الثاقب نتاج مخرجات التعليم السعودي أن الخوارج هم من خرجوا على علي فقط ولا يوجد بعدهم خوارج، وهذا الذي قصده شيخ الإسلام ابن تيمية وقال لم يقل به أحد من المسلمين، وأنا أوافق شيخ الإسلام على ذلك أنه لم يقل به أحد من المسلمين قبل الفهم السقيم الذي فهمه الشيخ العويد. طبعا وبسبب هذا الفهم النابغ اضطر الشيخ نسأل الله أن يرزقه التسجيل في الدراسات العليا أن يتهم إماما جهبذا من أئمة أهل السنة وهو الإمام أبو الحسن الأشعري في عقيدته على الرغم من تراجعه، ويقول الإمام الأشعري والشهر الثاني أشاعرة. ألم تعلم أن الإمام الأشعري تراجع عن مذهب الأشاعرة ووافق أهل السنة في اعتقادهم في المسائل التي كان يخالف فيها؟ ألا تعرف ذلك؟ ما تعرف كتاب يسمى كتاب الإبانة؟ ألم يمر عليك في حياتك؟ ثم نحن نقلنا من كتابه مقالات الإسلاميين، وكتاب مقالات الإسلاميين عمدة النقل لعلماء الأمة في اختلافات الفرق، وسأنقل لك كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية من كتابه النبوات عن هذا الكتاب العظيم وعن صاحبه الذي طعن فيه المتبع لشيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام في النبوات وتأملت ما وجدته من الصفات من المقالات مثل كتاب الملل والنحل للشهر الثاني وكتاب مقالات الإسلاميين للأشعري، وهو أجمع كتاب رأيته في هذا الفن، وقد ذكر فيه ما ذكر أنه مقالة أهل السنة والحديث وأنه يختارها، وهي أقرب ما ذكره من المقالات إلى السنة والحديث. ثم انتقد منهج المتكلمين كلية في بعض الأمور، ثم قال والأشعري أعلم بمقالات المختلفين من الشهر الثاني، ولهذا ذكر لها 10 طوائف، وذكر مقالات لم يذكرها الشهر الثاني، وهو أعلم بمقالات أهل السنة وأقرب إليهم وأوسع علما من الشهر الثاني، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا الأشعري، فهل وافقت شيخ الإسلام في كلامه عن الأشعري رحمهم الله جميعا؟ ثم راوغ وحاول أن ينفي أن الأشعري قصد ما قصدته، هذه نقطة أخرى. يراوغ الشيخ كمان بعد ما تكلم في الأشعري وطعن فيه وطعن في الكلام، أراد أن يحيص حيصة أخرى، فيريد أن ينفي أن الأشعري قصد ما قصدته أنا من التعريف، والذي قصدته ولم يفهمه هو قصده غيري، وفهمه من نقل عن الأشعري ومنهم كمثال حتى لا نطيل ولا الأمثلة كثيرة جدا. الأستاذ الدكتور راغب السرجاني ماذا قال؟ إذا تريدون الرابط موجود أو ارجعوا إلى جوجل، الشيخ جوجل الذي يرجع إليه الشيخ ويظن أنني أخذت المعلومات، من موقع الدرر السنية حذو القدة بالقدة. لا يا حبيبي أنت مخطئ، ليس كل الناس مثلك يا شيخ عصام. نحن نستفيد جدا من الشبكة وقد فضحتكم الشبكة والحمد لله، لكن لا نعتمد على موقع درر أثنية وغيرها أفتح لي موقع وأقص وألصق. لا لا، في عندنا يعني نظرة صغيرة كده. الأستاذ الدكتور راغب السرجاني يقول: عرف أهل العلم الخوارج بتعريفات منها ما بينه أبو الحسن الأشعري أن اسم الخوارج يقع على تلك الطائفة التي خرجت على رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب. إذن يقول ماذا؟ أن اسم الخوارج يقع على الطائفة التي خرجت على رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب، وبين أن خروجهم عليه هو العلة في تسميتهم بهذا الاسم. إذا الكلام ذو شقين يا شيخ عصام، ليس مسألة الاسم فقط، وإنما مسألة التوقيع أنه يقع على هؤلاء. عرفت؟ لا تحاول تدلس تقول هو بقى مجرد الاسم فقط، هو ذكر ذلك وذكر أن الاسم الذي سمي به هؤلاء لأجل خروجهم على علي، وبين يقول هنا الأستاذ الدكتور راغب أن خروجهم عليه هو العلة في تسميتهم بهذا الاسم، حيث قال: والسبب الذي سموا له خوارج خروجهم على علي لما حكم. قال ماذا؟ فالخوارج هم أولئك النفر الذين خرجوا على علي بعد قبوله التحكيم في موقعة صفين. إذن في ناس فهمت نفس فهمي، سبحان الله، في ناس تفهم الأفهام الغريبة والعجيبة التي يفهمها الطرهوني. حتى لا نطيل أكثر، يعني نريد أن نعرج على بعض الأحاديث، نذكر له بعض الأحاديث ليعرف لماذا العلماء أكثرهم على القول الأول، وليس هذا نقلا إنما فهما. اقرأ أي كتاب شرح هذه الأحاديث أو أي كتاب تعرض لقضايا الخوارج أو شيء، ستعرف أن هذا قول جمهور الأمة، والقول الثاني قلة قليلة، وإن كان كما ذكرنا يعني هو أسعد بهذه الأحاديث، لكن لوجود أحاديث أخرى رجحنا القول الذي عليه القلة. وأما الكثرة فهم يقولون بهذا، لأن هذه الأحاديث واضحة، أحاديث صريحة جدا وواضحة أن المقصود منهم هم الذين خرجوا على علي. طيب طبعا هذا إذا كان رجع لشروح العلماء وتقريرات علماء الفرق والعقائد ونظر في الآثار، لكن المشكلة هذه مخرجات التعليم السعودي. وبمناسبة مخرجات التعليم السعودي، أنا أريد من الإخوة علشان يعني لا يظنوا أن هذا الذي أقوله يعني من باب الحقد كما يعني يروج البعض، ادخلوا اكتبوا مستويات التعليم في المملكة أو مستوى التعليم في المملكة، سوف تروا العجب العجاب من مواقع رسمية، يعني فشل ذريع. كل الروابط تقريبا ذم وبيان لهذا الفساد والإفساد، لأن بلاد الحرمين للأسف فيها من الفساد ما لا يخطر على بال. فهذا من أودية الفساد، إهمال التعليم وعدم الالتفات له. نقرأ حديث أبو سعيد الخدري، نقول الذي في الصحيح طبعا، عن أبي سعيد الخدري قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: أعدل يا رسول الله. فقال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر: دعني أضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قدده فلا يوجد فيه شيء، ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرس والدم. آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة، أو قال مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم. جميل، هذا الحديث متفق عليه. أبو سعيد الخدري يشهد أن الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم علي، وأنه كان معه، وأنه جيء بالعلامة، وهو الرجل الذي له البضعة التي تدردر. طيب، ثم يقول أيضا في رواية أخرى، يقول قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت. هذا الحديث متفق عليه. طيب، جميل. في الحديث الطويل الآخر الذي رواه الإمام مسلم عن زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. وآية ذلك، أتفهمون معنى كلمة آية ذلك يا شباب؟ وآية ذلك، هذه علامة أساسية فيهم. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض، فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم. والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله. فانظروا للوضوح التام على كون المراد بهذه الأحاديث هؤلاء فقط، ولولا الأحاديث الأخرى لما رجحنا قول القلة من أهل العلم. وممن اهتم بتقرير خصوصية هذه الأحاديث بمن خرج على علي رضي الله تعالى عنه لأنه يضعف الأحاديث الأخرى، الدكتور الفاضل خالد الحايك، أستاذ الحديث الشريف وعلومه، في بحث له على موقعه فليراجعه من شاء. هذا يقول: هؤلاء المجموعة خبر لا يتكرر، ويقرر ذلك حديثيا لأنه يرى ضعف الأحاديث التي تقول إنهم إلى آخر الزمان مع الدجال وكذا. طيب، نكتفي في هذا بالأعجوبة التي اتهمني بها وإذا به هو صاحب العجائب. ذكر مقدمة بأن لا نستدل إلا بالأحاديث الصحيحة ونترك الأحاديث الضعيفة، وهذا لا يقوله محرر في علم الحديث، من عرف الحديث وعرف طريقة الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين لا يقول بهذا القول بتاتا. ولذلك هذا الإمام الجهبل، إمام المحدثين في زمنه، الحافظ البصير بعلل الأحاديث، ذكر هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: فإنه قد أخبر في غير هذا الحديث أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال. وشيخ الإسلام ابن تيمية لا يخفاه ما في ذاك الحديث من يعني ضعف في بعض رجاله، ولكنه أيضا يستدل به للقرائن التي استفت به، وهذه طريقة الأئمة، فالحديث الضعيف لا يرمى به إلا إذا كان منكرا. أما إذا كانت الأحاديث الأخرى تشهد لمعناه الكلي وتشهد له عموم الشريعة، فعند ذلك يذكر ويستدل به. وهذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يشير إلى ذلك الحديث الذي ضعفه محمد، ونشير إلى أن قضية الحديث عند الدكتور محمد مثبتة جدا. أنا قد قرأت كتابه في فضائل السور قبل سنوات طويلة، وتعجبت من طريقة تعامله في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، ولعل هذا أن يكون في موضوع آخر مستقل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه، الشيخ عصام ما شاء الله. يا أخي، ها، ألا تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور؟ ما لك وللحديث يا بني، خط عشواء، قاعد تخبط ومع آية. سبحان الله، أنا يعني لن أعلق كثيرا ففساد كلامك يغني عن إفساده، وإن كان كل التسجيل هكذا يعني، ولكن نقول يعني بس كده من باب الكلام السريع. أولا أنا لم أضاعف الحديث وهو كذب صريح، لأني قلت فقط وإن كان في ثبوته نظر، ولو كنت تفهم كلام المحدثين لفهمت كلامي. أما ذكر شيخ الإسلام للحديث فله احتمالات لا يخرج عنها، إما ذكره استئنافا كما فعلنا نحن وهذه طريقة أهل العلم لا سيما فيما فيه نظر يسير، وإما ذكره وهو ممن يرى صحته من أهل العلم وهم كثير، وإما غابت عنه علته وهو ليس بمعصوم من ذلك، وهذه بدهية عند طويل بالعلم إن لم يكن نتيجة مخرجات التعليم السعودي. أيضا يعني والحديث بالحديث يذكر، أنت ذكرت قصة منسوبة للإمام أبي حنيفة بلا خطام ولا زمام كأسلوب القصاصين، وأنا في الحقيقة أعلى ما وصلت إليه في هذه القصة أفيدك به لعله ينفعك في يوم من الأيام، أنه ذكرها ابن قتيبة في عيون الأخبار عن المدائن. جميل، فيا ليتك تأتينا بإسناد ثابت لها بدل التلبيث على المسلمين بروايات كالريح. نأتي لعجوبة الأعاجيب، هذه تبعي أنا، هذه الآن تبعي يا عويد. عجوبة الأعاجيب أنك نظرت في كتابي، أنا أظنك نظرت في الكتاب هذا وعمرك مثلا 20 سنة 18 سنة. هل تعرف الكتاب هذا مطبوع متى يا بني؟ أظنك كنت في الثانوية لما طبع هذا الكتاب، فأنت نظرت في كتابي من سنوات ما شاء الله، ووجدت فيه أمورا ما أدري أقول روح العب بعيد يا بابا، ما يصير، عيب. أنت ماذا لديك أصلا في هذا العلم؟ وما جهودك فيه يا ابني؟ وما طلبك له؟ درسته على يد من؟ من أجازك؟ والله لو أتيتني ما أجزتك قسما بالله. أنت تعي ما يخرج من رأسك؟ أين طلبت علم الحديث ما شاء الله؟ ومن شهد لك به أيها القزم؟ المصيبة أنك تكلمت في كتاب، يعني هذه أنت وردت، ولأجل هذا يا إخوة أنا قلت لكم أراد الله أن يسقطه سقوطا لا لن يقوم بعده أبدا إن كان عنده ذرة من الدم. تكلمت في كتاب ما قرأه أحد من العلماء إلا انبهر به، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله إمام الحديث في زماننا رحمه الله. أتنكر هذا يا عويد؟ هل أحد ينكر أن الشيخ الألباني هو إمام الحديث في زماننا؟ انظر إلى كلام إمام الحديث، انظر إلى كلامي في كتابي، مع ملاحظة أحب أن أذكرها من باب الطرفة والترويح حتى نسمع كلام الشيخ رحمه الله. قال كلامه هذا في كتابي على الرغم من أني جلست معه جلسة خاصة انتقدته فيها، لم يكن في الجلسة إلا أنا وهو وشيخنا الشيخ علي بن مشرف العمري وهو من تلاميذ الشيخ الألباني القدامى المقربين، وكنا في غداء عنده خاص، وانتقدت الشيخ رحمه الله في حديث، وكنت وقتها شباب صغير، فالشيخ ما أعجبه كلامي، يعني المفروض حمل في نفسه شيئا ما علي وأنا شاب صغير وأنتقد وهو عالم كبير، وعرض بي وقال تعرف أن لي أكثر من 50 سنة في هذا العلم، وأسكتني في الحقيقة يعني. فأنا يعني أقول على الرغم من هذا الموقف لصغر سني آنذاك، مع ذلك هكذا قال الشيخ الألباني في الكتاب الذي نظر فيه فضيلة الشيخ عصام العويد، وله مكان آخر هنتكلم على آخر هذه بعد شوية إن شاء الله. فالشيخ الألباني يقول في معرض كلام على حديث من الأحاديث، وقد خرجه مع شواهده الكثيرة الأخ الفاضل الشيخ محمد بن رزق بن فرهوني في كتابه القيم موسوعة فضائل سور وآيات القرآن، وانتهى بطبيعة الحال إلى الجزم بصحته جزاه الله خيرا، وهو الذي لا يمكن لحديثي أن يخالف فيه، وهو الذي لا يمكن لحديثي مول العويد لحديثي أن يخالف فيه خلافا لأهل الجهل والأهواء، خلافا لأهل الجهل والأهواء، مثل المسمى بحسان عبد المنان. روح ارجع إلى السلسلة الصحيحة الجزء السابع الصفحة 481 يا عصام العويد، فأربع إلى نفسك وأعرف كيف تخاطب الناس، وأعرف لكل ذي قدر قدرة واتق الله في نفسك. والله والله لا ما أرى أن الله أنطقك بذلك مع عدم الحاجة إليه إطلاقا. ما الذي أحوجك؟ ما لك ولدعوة ابن أخي؟ ما لك ولدعوة ابن أخي؟ ها ما الذي أحوجك؟ ما أرى أن الله أنطقك بذلك مع عدم الحاجة إليه إطلاقا في موضوعنا إلا ليفضحك أنت ويظهر صغارك. وما أنت إلا كما يقول القائل كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. نحكي لكم قصة بمناسبة أن الشيخ قال ليس هذا وقت الكلام في هذا الكتاب لعله له مجال آخر. الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله شيخ المقارئ المصرية كان يدرس في الجامعة الإسلامية والتقينا به والحمد لله، وله من القصص والنكات لأن أهل القرآن طبيعتهم يحبون النكات، وكذلك عندهم حدة زائدة وفيها حديث لكن لا يصح. طيب الشيخ عبد الفتاح القاضي كان جالسا في لقاء في الجامعة وطلع بعض المتحذلقين ويتكلم ثم يقول وفي هذه المسألة قول آخر وقد حكى العلماء قولا آخر وفي ذلك قال العلماء قولا آخر. فالشيخ ما عجب الحذلقة فقال يا أخي أنت كل شوية تقول لنا آخر آخر آخر، روح استنجي يا أخي وخلصنا. الشيخ يعني يقول في وقت آخر إن شاء الله سوف ينظر في كتابي وينتقد موسوعة فضائل سور وآيات القرآن الشيخ العويد ما شاء الله، وعندي خلط كثير في الحديث هو سيعلمني إن شاء الله. يا بني يقول الشاعر فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وليس في الإشكالية مثلا في صفة التحريك، لا بأس أن يقال بأن صفة التحريك هي صفة لازمة الخوارج في زمن أمير المؤمنين علي وانتهت، لا بأس بهذا. أما أن نأتي إلى الصفات ذات المعنى، صفة التحريك هي صفة تتحدد عن أناس لهم هيئة. يا هلا ومرحبا بالشيخ عصام، ما شاء الله أنت يعني جعلت نفسك منظرا عن الأمة تتكلم لنا هكذا دون نقول عن أحد من أهل العلم، وكأنك حجة الله البالغة وآية الله العظمى. وللأسف يعني ما أدري يعني من أي مكان أنت تأتي بهذه التفاصيل. لا بأس، يعني لا حرج، نترك بعض الأشياء هذه أضحوكة. يعني يقول جاء لما جاء لوصف التحليق من ضمن الصفات التي لا علاقة لها بالخوارج جملة كما ذكرنا، وإنما هي فقط للطائفة الخارجة على علي، فاستثنى التحليق كده من رأسه. يعني إشمعنى يا حبيبي التحليق؟ لا بأس أن يكون هذا. قال رآه لأنه لا مانع من استثنائه. أنا أقول لكم السبب، أتعرفون ما السبب؟ أن علامة التحليق ورث له ولسادته، لأن الدولة الإسلامية عزها الله أبعد الناس عن هذه السمة، وهي السمة الأساسية التي وصف بها الرسول عليه الصلاة والسلام من خرج على علي رضي الله. هذه السمة الأساسية. اسمعوا هذا الحديث وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم في المستدرك، عن أبي سعيد الخدري قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. اسمعوا يا شباب، شوفوا كل الكلام الجميل هذا والعلامات الرائعة التي يعني تصيد بها ماسك السنارة ويصطاد الشيخ عصام. قالوا يا رسول الله ما سيماهم، أعطينا العلامة التي نعرفهم بها، العلامة الأساسية. يعني كل اللي تقدم هذا ما عرفوا به العلامة، شوفوا كل اللي تقدم ما عرفوا به العلامة، لأن احنا قلنا انه الوصف فيه احكام مآلية واحكام حكمية. العلامة الاخيرة قالوا يا رسول الله ما سيماهم، قال التحليق حديث صحيح واضح صريح. والشيخ يقول اما التحليق فلا مانع، ما علينا، وش علينا، خله التحليق. لا يا أخي يا حبيبي الدين، ما هو جلسة احنا قاعدين زي الجلسات اللي بتجلسها مع الشباب في قناة بداية وتحكي لهم قصص زعيم المافيا اللي قبلك واللي مدري مين وضحك وطق حنك. لا، العلم غير، العلم غير حبيبي، تأتي بنصوص وشروح للعلماء واستدلالات وتأصيل وتقعيد، أما جلسة شرب شاهي لا لا لا لا تزعلني منك يا عويل. رضا ما فاتكم في من ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب؟ لا لا هذه ما بسمعكم إياها إلا لما أقدم لها يا شباب، معلش هذه آخر شيء، آخر شيء، مع أني في أشياء أنا كنت ناوي أتكلم فيها وما أدري راحت ما ما ما جبت مقطعها، لكن يكفي هذا لأننا سنختم به كلامنا على هذا الرد القوي العظيم الذي أفحمني به العويد. نقول يا إخوة الطامة الكبرى والمصيبة العظمى والتي نختتم بها لأني سئمت وأخشى عليه في الحقيقة أن يصاب بسكتة قلبية فيتهموني بقتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان فتصبح ورطة، فاستمعوا لها استمعوا لها استمعوا لها وعوا استمعوا وعوا. أطلق مفتكم في من ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب، والعجب والله كل العجب أن يتباهى هؤلاء بأنهم يسبون يسبون نساء المؤمنين ويبيعونهن بينهم وتبيت عند هذا ثم عند ذاك نساء مسلمات مؤمنات ثم يأخذوهن بقوة السلاح ثم لما حكموا على رجالهن بالردة حكموا عليهن بالردة كذلك وعلى نساء وعلى أولادهن وأطفالهن بالسبي ثم داروا بهن بين أحوالهم. حسبي الله ونعم الوكيل وأسأل الله عز وجل أن يكفينا شر هؤلاء الخوارج وأسأل الله وحسبي الله ونعم الوكيل أن يكفينا شرك ويكفي المسلمين الغافلين وغير الغافلين سوء كذبك. اتق الله يا شيخ اتق الله، أنت ضحكت علينا وكذب وتقول أنك لا تأخذ إلا من المصادر الرسمية للدولة، أنا أتحداك أن تأتي بمصدر رسمي للدولة قالوا فيه إنهم أتوا بنساء المسلمين وسبوهم وناموا في أحضانهم يا كاذب، خاف الله يا كاذب. هذه الكذبة الكبيرة التي تلقبتموها وسوف يحاسبكم الله، وقد رددت على واحد مثلك من قبل لكنه أكرم منك أكرم منك لأنه لم يتجرأ أن يأتي، وأتحدى أن يأتي هو أو عشرات مثله يأتيني هنا لأعلمه الحق وكيف لا يتهم الناس بالباطل. أتحداك الآن أمام جميع الخلق أن تأتي ببيان من الدولة يتبجح فيه ويفخروا أنهم سبوا نساء المسلمين وطئوهن وأخذوهن في أحضانهم، أتحداك. وقد ذكرت هذه الفرية وتم الرد عليها من الدولة ومن أعدائها ومن الحياديين ومن أهل البلاد، وعندنا البراهين والأدلة تملأ أنا من كثرتها عندي أضيع من الإثباتات والبراهين من كثرتها عندي على هذا الإفك والكذب ما أضيع في وسطه، عرفت؟ فهذه آخر آخر ما أكلمك فيه أنك افتريت فرية عظيمة جدا وسوف تسأل عنها سوف تسأل عنها يوم القيامة بكل واحد اتهمته وبكل أخت من أخواتنا المسلمات تدعي أنها هتك عرضها بيد إخوانها في الدولة الإسلامية. والله ما حمل أخوات مثل ما حمتهن الدولة الإسلامية، وسوف يأتي سوف يأتي لأننا لم نتكلم بعد في نفس الدولة، كل كلامنا في الخوارج. آخر كلمة اتق الله وأكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا قبل ما نفتح المجال للأسئلة نتعرض للنقطة التي قلنا إنها فاتتني في الرد على الشيخ عصام، وهي نقطة في الحقيقة مهمة لأنه لم يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تكلم عن الخوارج وظن أنه يرى أن الخوارج القعدة أو القعدية هذه لا علاقة لنا بها إطلاقا، نحن نتكلم عن الذين يقاتلون. فأنا أريد أن أقرأ له كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية مع أنه خلاف قول كثيرين من أهل العلم وربما ليس عليه العمل أيضا وربما نخالف شيخ الإسلام فيه، لكن هو حجة عليه من كلام شيخ الإسلام لأن شيخ الإسلام يرى قتال القعدية، شيخ الإسلام يرى أن يقاتل القعدية. اسمعوا، يقول في معرض كلامه عن الفرق بين البغاة والخوارج، يقول قتال الخوارج قد ثبت عنه أنه أمر به وحض عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قتال الخوارج قد ثبت عنه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر به وحض عليه، فكيف يسوي بين ما أمر به وحض عليه وبين ما مدح تاركه وأثنى عليه، يعني السامع أو المفتي كيف يسوي بين الأمرين؟ البغاة مجتهدون، والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب، فإذا أخطأ فله أجر، فكيف يسوى عند النظر بين من أمر بقتاله ومن مدحه وأثنى عليه؟ ثم يقول: فمن سوى بين قتال الصحابة الذين اقتتلوا بالجمل والصفين، وبين قتال ذي الخويصرة التميمي وأمثاله من الخوارج المارقين والحرورية المعتدين، كان قولهم من جنس أقوال أهل الجهل والظلم المبين، ولزم صاحب هذا القول أن يصير من جنس الرافضة والمعتزلة الذين يكفرون أو يفسقون المتقاتلين بالجمل وصفين، كما يقال مثل ذلك في الخوارج المارقين. فقد اختلف السلف والأئمة في كفرهم على قولين مشهورين، مع اتفاقهم على الثناء على الصحابة المقتتلين بالجمل وصفين. يعني عندنا الذي يقاتل الخوارج، هذا كلام شيخ الإسلام، الذي يقاتل الخوارج هذا مأمور به وحث عليه وحض عليه، أما الذي يتقاتل بينه وبين أخيه فالله عز وجل مدح تاركه هو أثنى عليه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فهذا حث على تركه، ولكن قتال الخوارج هذا مأمور به وفيه حث. المهم كلام هذا يعتبر مقدمة. يقول: اختلف السلف والأئمة في كفرهم، أي في كفر الخوارج، على قولين مشهورين، مع اتفاقهم على الثناء على الصحابة المقتتلين بالجمل وصفين والإمساك عما شجر بينهم، فكيف نسبة هذا بهذا؟ هذا لأجل التفرق بين الخوارج والبغاة. طيب يقول: وأيضا اسمع هنا يا عويد، اسمع، هذا كلام شيخ الإسلام ليس كلامي. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج قبل أن يقاتلوا، كلام من؟ شيخ الإسلام. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج قبل أن يقاتلوا. وأما أهل البغي فإن الله تعالى قال فيهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فلم يأمر، الكلام متصل لشيخ الإسلام، فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء، فالاقتتال ابتداء ليس مأمورا به، ولكن إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح بينهم، ثم إن بغت الواحدة قتلت. ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن البغاة لا يبتدؤون بقتالهم حتى يقاتلوا، وأما الخوارج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وكذلك مانع الزكاة، فإن الصديق والصحابة ابتدأوا قتالهم، قال الصديق: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، إلى آخر كلامه. فإذا شيخ الإسلام يرى ابتداء الخوارج بالقتال حتى وإن لم يقاتلوا، هذا نص كلامه. تريد أن ترجع إليه؟ فهو في الفتاوى الكبرى في المجلد 35. بارك الله فيكم، وأكتفي بهذا القدر، وتفضلوا الذي لديه سؤال يطرحه.